ما الحكم اذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد ان سار ما يقرب من 10 كيلو متر وقف ليصلي، هل يتم ام يقصر؟ الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا صلى في الباديه بعدما خرج بعد الاذان يعني في الصحراء يصلي ركعتين، العبره وقت الفعل. اذا اذن مؤذن الظهر او العصر وخرج وجاوز البلد وقف يصلي صلاه الفجر، العبره وقت الفعل، لانه وقت الفعل مسافر.